وردي بالحب يا لحظة هواي، والعبي تطريب يا نجمة مساي، واحضني خفقات قلبي لا يطير، واجمعي رقصات فرحي في خالاي. غردي بالحب يا لحظة هواي، والعبي تطريب يا نجمة مساي، قصات فرحي في خالاي. غردي بالحب، غردي بالحب، غردي بالحب يا لحظة هواي، غردي بالحب يا لحظة هواي، لحظة هواي تطريب يا نجمة مساي، غردي خفقات قلبي لا خالاي.